خوف تنيه المرفق ديالنا، نستعملوا الكمامه بالطريقه الصحيحه ونتخلصوا منها من بعد تمزيقها في سله النفايات، ومن الضروري نخليو مسافه ما كتقلش على متر واحد بيننا وبين الاخرين، ونتجنبوا المصافحه والعناق ونكتفيوا بالقاء التحيه والسلام من بعيد، نتجنبوا البصق في الاماكن العامه، وهكا غادي نوقفوا انتشار الفيروس ونحميوا نفوسنا والاخرين. هذه نصيحه من وزاره الصحه. موجز للأنباء. يقدم لكم هذا. أهلا بكم إلى هذا الموجز. تخطى مجموع الإصابات بفيروس كورونا ببلادنا حاجز 60,000 إصابة بعد أن سجلت مصالح وزارة الصحة في آخر حصيلة لها 1576 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا مقابل 1569 حالة شفاء، فيما تم تسجيل 26 حالة وفاة جديدة. هذه الحصيلة رفعت مجموع الحالات الصعبة والحرجة في أقسام الإنعاش والعناية المركزة إلى 198 حالة، 41 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. وعبر العالم أحصيت أكثر من 25 مليون إصابة بفيروس كوفيد 19، أكثر من نصفها في الأمريكيتين، بينها أزيد من 842 ألف وفاة. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل البلدان الأكثر تضررا من الوباء. ويبدو أن وتيرة انتشار الوباء تستقر في العالم، حيث تسجل نحو مليون إصابة إضافية كل 4 أيام منذ منتصف يوليوز الماضي. إلى الأراضي الفلسطينية، حيث أصيب أكثر من 25 شخصا اليوم جراء إلقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع على أحد المستشفيات الفلسطينية بالخليل. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال ألقت قنابل الغاز في ساحة مستشفى الخليل الحكومي خلال مداهمة محل للنجارة بجوار المستشفى، ودخلت قسم الأمراض الباطنية ومرضى كوفيد 19، ما تسبب بإصابة أكثر من 25 شخصا ضمنهم مرضى وأطر طبية بحالات اختناق. وأضافت أنه تم إخلاء المصابين وإسعافهم من قبل مسعفي الهلال الأحمر والدفاع المدني. هذا واقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليوم باحة المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وقال دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان إن 112 مستوطنا اقتحموا على شكل مجموعات باحة المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا صلوات تلمودية قبل أن يغادروه من باب السلسلة. إلى سوريا، حيث أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم مرسوما أعلن فيه عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة حسين عرنوس دون أن يطرأ أي تغيير على الحقائب السيادية. بهذا الخبر نصل إلى ختام هذا الموجز الإخباري. بعد قليل تتابعون عددا جديدا من الأحد الرياضي، يرافقكم في إعداده وتقديمه عادل العلوي، إيمان ناصح في الإخراج، وأحمد في الهندسة الصوتية. متابعة شيقة وإلى اللقاء. يقدم لكم هذا البرنامج من طرف محطات أفريقيا. عيشوا حماس الكرة مع جيلات، جيلات ما يستحقه الرجال. الأحد الرياضي. أهلا بكم مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الكريمات ضمن حصة رياضية جديدة في إطار برنامج الأحد الرياضي. أحد الرياضي اللي غيمتد إلى حدود الساعة السابعة مساء. كانت النية لتمديد البرنامج هو النقل المباشر لمنافسات الدورة 28 من بطولة القسم الثاني، ولكن الجمعة ليلا تم تأجيل منافسات هذه الدورة من طرف العصبة الاحترافية بالنظر إلى عدد حالات الإصابة بالوباء التاجي في صفوف مجموعة من لاعبي أندية القسم الوطني الثاني، وبالتالي مع اقتراب نهاية الموسم فكان يتحتم إجراء المباريات في توقيت واحد وأيضا في يوم واحد أيضا في الوقت اللي هناك تأجيلات، مجموعة من التأجيلات ديال المباريات ديال بطولة القسم الوطني الثاني اضطرت معالجة البرمجة إلى توقيف البطولة وبرمجة المباريات المؤجلة حتى يتسنى لكل الفرق أن تطلع على الترتيب النهائي في انتظار المباريات الأخيرة. وبطبيعة الحال لما تتقترب البطولة من نهاية ديالها تصبح العصبة الاحترافية أو لجنة البرمجة ملزمة على إقامة المباريات في يوم كاملة في يوم واحد أو الدورات في يوم واحد وفي توقيت واحد حتى يكون هناك مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، سواء الأندية اللي تتصارع من أجل المقعدين المؤدين إلى قسم الكبار أو أيضا الأندية التي تتصارع من أجل الانفلات من النزول إلى قسم الهواة. وبذلك تم تأجيل هذا الدورة إلى حين برمجة المباريات المؤجلة اللي غتكشف عليها لجنة البرمجة في القادم من الأيام وغالبا في الأسبوع المقبل. هناك أيضا على مستوى بطولة القسم الوطني الأول، بالأمس كانوا هناك جوج ديال المباريات اللي تابعناهم، مباراة الأولى ديال أولمبيك خريبكا وفريق الجيش الملكي واللي انتهت بالتعادل، إصابة داخل كل شبكة، نقطة مهمة بالنسبة لأولمبيك خريبكا بعد تغيير مدربه استقدام المدرب أحمد عزيز كركاش بدلا من أحمد العجلاني الذي تم الفراق بينه وبين أولمبيك خريبكا لسوء نتائج الفريق في الدورات الأخيرة. وأيضا النقطة اللي قلت على أنه نقطة مهمة كما قال عزيز كركاش في لقائه أمام فريق الجيش الملكي الذي أرغم على التعادل واقتسام النتيجة والنقاط في هذه المباراة. في المباراة الثانية كانت هناك تعادل سلبي في مباراة ديال السريع واتزم ويوسفية برشيد صفر لمثله في هذه المباراة. اليوم من المنتظر أننا غادي نتابع المباراة ديال نهضة الزمامرة والمولودية الوجدية، ولكن الأخبار القادمة من فريق نهضة الزمامرة أنه تم اكتشاف حالة إصابة أحد لاعبين بفيروس كورونا من خلال التحاليل اللي أجراها الفريق في هذه تقريبا 48 ساعة، وبالتالي ننتظر الآن القرار ديال العصبة وديال السلطات طبيعة الحال الصحية والأمنية بمدينة الزمامرة، هل ستجرى المباراة أم سيتم تأجيلها إلى وقت لاحق شأن المباريات المؤجلة الأخرى. المباريات المؤجلة غتكون هو الموضوع طبيعة الحال ديالنا في بداية هذا البرنامج، سواء بالنسبة للقسم الوطني الأول أو بالنسبة للقسم الوطني الثاني واللي يبلغ العدد ديال 24 مباراة مؤجلة ما بين القسمين الأول والثاني. هذا الموضوع غادي نناقشوه مع سي إسماعيل الزيتوني رئيس فريق أولمبيك تشيرا، فريق الذي أيضا يتصارع أو يصارع من أجل أخذ مقعد يؤهله إلى بطولة القسم الأول على اعتبار النتائج الإيجابية التي حققها في الدورات الأخيرة، وأيضا حتى في الموسم الماضي كان قريبا من الصعود. هذا الموسم أيضا يتصارع رفقة الشباب المحمدية الراك وأيضا فريق المغرب الفاسي من أجل مقعدين مؤدين إلى قسم الوطني الأول. مؤجلات أيضا غتكون موضوعنا مع فريق اتحاد طنجة اللي عنده استاد المباريات مؤجلة، هو الفريق اللي مازال ملعبش من بعد استئناف المنافسات ديال البطولة بالنظر إلى إصابة مجموعة من لاعبي بفيروس كورونا المستجد. غادي نعالجوا الموضوع مع مدرب الفريق سيد بيدرو بن علي اللي غادي يتحدث لنا كيف سيدبر هذه المؤجلات، كيف هي وضعية الفريق معنوياته، وهل يعني من يعني من حدود لفريق اتحاد طنجة من أجل الحفاظ على مكانته ضمن أندية القسم الوطني الأول. موضوع آخر سنأخذ أيضا بعين الاعتبار وسنناقشه مع السي محمد داودي الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية للتايكواندو، وهو وضعية رياضات فنون الدفاع في ظل إغلاق القاعات الرياضية والاكتفاء بهذا يعني الممارسة عن بعد. ماذا أضافت هذه الممارسة عن بعد لرياضة الفنون الدفاعية، وهل هي مفيدة بطبيعة الحال في القادم من الأيام، خاصة ونحن مقبلين على موسم جديد. أيضا من الرابعة إلى السادسة ستكون مجموعة من المواضيع، أهمها بلاغ العصبة الوطنية للهواة بتأجيل المنافسات بالنظر إلى الصعوبة يعني الصعوبة التي تعترض مجموعة من الأندية جراء التحيلات، جراء أيضا إصابة لاعبيها بالفيروس، وأيضا جراء يعني المنع من إجراءها بمجموعة من الميادين الخاصة ببطولة الهواة كرة اليد، قرعة كأس العالم بمصر غدا بحول الله. المنتخب الوطني المغربي يعني مقعد ديالو والمكان ديالو بهاد البطولة العالم، شنو هما المنتخبات المرتقبة أنه يواجهها، كيف يتهيأ المنتخب الوطني لكرة اليد، غيكون ضيف ديالنا هو سي نور الدين بوحديوي. الجمع العام لعصبة الغرب في إطار الجمهور العام، آخر عصبة درت الجمع ديالها العام الخاصة بكرة السلة في أفق الترتيب لجمع عام الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة. سي أحمد مولانا غيكون ضيف اللي هو تم إعادة الانتخاب ديالو رئيس الجمع العصبة الخاصة بالغرب. ومن السادسة إلى السابعة غتكون عندنا إطلالة على كرة القدم النسوية، أولا الصعوبات التي تعترض الأندية اللي انطلقت اللي استأنفت البطولة خاصة إما بالإصابة ديال بالوباء أو أيضا بالمواضيع الخاصة بال يعني بالبرمجة وأيضا بال يعني الميادين اللي غتجرى فيها هذه المباريات الخاصة بكرة القدم النسوية. عودة أيضا مدرب لمياء أبو مهدي إلى المنتخب الوطني النسوي الذي يدخل في تربص إعدادي، ثم سيكون أيضا لنا إطلالة على انطلاق منافسات كرة القدم داخل القاعة هذا الأسبوع الدورة الأولى بعد الاستئناف، كيف هي يعني ظروف الانطلاقة، وهل من أيضا إكراهات في تعترض الأندية لانطلاقة أو لإكمال الموسم الخاص بمنافسات كرة القدم داخل القاعة. إذن تقريبا هذه هي المواضيع التي سنناقشها رفقة الزملاء حميد الزموري صلاح الدين القشيري ووفاء نصر خلال هذا البرنامج، برنامج الأحد الرياضي الممتد إلى حدود الساعة السابعة مساء في التنسيق. الأخت إيمان ناصح، نتمنى لكل المستمعين الكرام معنا رفقة طيبة. محني الزين يا العمر، محني الزين، عذبني الزين مولات العين، محني الزين العمر، محني الزين، محني الزين مولات العين، محني الزين يا العمر، محني الزين، عذبني الزين مولات العين. We'll be right back. العينين. ولا المواضيع الخاصة ببرنامج الأحد الرياضي الممتد إلى السابعة من مساء اليوم سيقودنا إلى المباريات المؤجلة الكثيرة اللي كاينة في القسمين الأول والثاني. نبدأ بالقسم الثاني على اعتبار أنه الجمعة الماضية تم تقرر إلغاء دورة 28 من بطولة القسم الوطني الثاني بشكل مفاجئ إلى حين إجراء المؤجلات الخاصة بهذا القسم الوطني الثاني. عاد يمكن يتجراو دورات 28 29 و30 من الموسم الحالي. سي اسماعيل الزوتيني معنا رئيس فريق أولمبيك تشيرا، مرحبا بك. مرحبا سي عادل، مرحبا جميع مستمعي إذاعة الوطنية. طيب سمعنا على أولا بعد آخر الأخبار على أنه ربما فريق أولمبيك تشيرا أيضا أصابه الوباء، كاين هناك إصابة أحد اللاعبين باش تأكد لنا أو تنفي لنا هذا الخبر سي اسماعيل؟ بطبيعة الحال يعني مباشرة بعد انتهاء المقابلة اللي لعبنا ضد الشباب المحمدية يعني قضينا الليلة في مدينة الدار البيضاء ورجعنا مباشرة لمدينة أكادير حيث خضعنا جميع مكونات النادي يعني التحليلات المخبارية، وهذا الشيء كان يوم الخميس وبقينا يعني في تربص في حجر صحي يعني كما تقولوا إلى غاية مساء الأمس، وعاد بنت النتائج مع كل أسف خرجت واحد النتيجة ديال واحد اللاعب اللي هي إيجابية، فيما باقي يعني اللاعبين ولا يعني المكونات كلهم النتائج ديالهم خرجت سلبية. بطبيعة الحال مباشرة بعد التوصل بالخبر علمنا يعني المسؤولين في العصبة الاحترافية والجامعة وخدينا التدابير اللازمة. أولا الشكر الجزيل للناس المسؤولين في المندوبية ديال الصحة وفي المستشفى الإقليمي في أكادير اللي خدوا التدابير الصحية اللازمة وخدوا اللاعب يعني المركز الاستشفائي يعني باش يديروا معاه الأمور اللي كدار، وفي نفس الوقت بقية المكونات بقاو يعني في الفندق يعني دخلوا في الحجر، دخلوا حجر صحي. احنا بدينا في الحجر يعني منذ يوم يعني منذ العودة ديالنا، وحنا دابا كان يعني متبعين مع البروتوكول الصحي بتنسيق مع الناس المسؤولين ديال الصحة طبيعة الحال. طيب هذا التأجيل وفرملة ربما المسار ديال فريق أولمبيك تشيرا يمكن بدون شك على أنه غيكون عنده واحد الوقع سواء على نفسية اللاعبين أو حتى على النتائج الرياضية المحققة في الدورات الأخيرة من طرف فريق أولمبيك تشيرا. السي إسماعيل، أولا قبل ما نجاوب على السؤال كنطلب من الله تعالى الشفاء العاجل لجميع يعني الناس اللي تصابوا بهذا الفيروس هذا والعودة إن شاء الله سالمين للعائلة ديالهم. وبالنسبة لهذه الفرملة كما قلتي هي الحمد لله احنا متعودين عليها لأن مباشرة بعد يعني داك لو ديبار اللي درنا قبل بداية الحجر الصحي الأول كنا رجعنا لسكة النتائج الإيجابية ويعني وخرج هذا الوباء يعني كانت فرملة أولى، ولكن المهم والأهم في كل شيء هذا الشيء هو كيفية تدبير المرحلة. احنا في المرحلة ديال الحجر الصحي الحمد لله دبرنا بطريقة اللي هي معقلنا اللي خلتنا يعني نظهروا بهذه النتائج. اليوم كل نحن دائما وضعين خطط للمسألة هذه، وكان دائما كنا كنتظروا دائما يعني في أي وقت يقدر تحدث شي مفاجأة. هذا الشيء اللي وقع اليوم احنا كما قلت كنطبقوا يعني البروتوكول الخاص وكان احترموا جميع القرارات، ولكن عندنا بعض الملاحظات اللي رسلناها سواء رسلناها الرئيس العصبة ورئيس الجامعة اللي وضحنا فيها الأمر ديال تكافؤ الفرص ويعني المحافظة على جميع يعني على البرنامج اللي هو من حق أي فريق باش ننجحوا هذه المرحلة النهائية ديال البطولة. وشنو اقترحتي سي إسماعيل؟ احنا الا كما كيعرف الجميع يعني في الاجتماع اللي كان عندنا مع السيد رئيس الجامعه والسيد رئيس العصبه الاحترافيه والاخوان رؤساء الانديه كنا خرجنا بقرار على انه سيتم يعني بعد الدور 26 غادي توقف اللعب يعني توقف الى حين اجراء جميع المؤجلات. كانت سوان يعني بحال القسم الاول بحال القسم الاول احنا ملي دوينا على الدور 26 كندويو على البطوله الاحترافيه ما كنشيروش لواحد ولا جوج يعني كندويو على الجميع. لا هو القسم الاول هادشي اللي تقرر حتى هي ملي ساليو الدور 26 عايديروا المؤجلات عادي يكملوا نورمالمون كان نفس الشيء اللي خصو يدير بالنسبه للقسم الوطني الثاني لانه كانت المقابلات اللي هي مؤجله، وباش يبقوا يبقى تكافؤ الفرص لجميع الانديه سواء يعني اعلى صفوف الترتيب ولا اسفل يعني دونك هذا هو المبدا اللي كنا غاديين عليه. تفاجئنا يعني انه درت تبرمجات الدوره 27 وما كناش عارفين واش غادي تبرمج ولا ما غاديش تبرمج. يعني احنا الفريق ديالنا سافر للدار البيضاء ولكن كنا في اي لحظه كنا كنتسناو يكون تاجيل ولا يعني تكون لا ميزاجور ديال الماتش روبورتي. وهذه يعني كاين واحد شويه ديال ما غاديش نقول الضبابيه ولكن احنا كنتمناو شويه ارتجال كنتمناو انه تكون واحد البرمجه اللي ما نخلوش لان شكون اللي كيتعذب في هذا الشيء؟ اولا الاداريين اللي كيحجزوا الفنادق ويحجزوا الطائره وكيعاود يعني يلغيو وكاين المدربين اللي ما كيعرفوش اللي كيتجلى لهم البرنامج كيفاش غادي يبرمجوا الحصص التدريبيه ديالهم. وكاين بزاف ديال المسائل الماديه لان بعض المرات كيكونوا كنصرفوا بعض المصاريف اللي في الاخر كتكون بلا فائده يعني كتكون الغاء المباراه ولا تاجيل المباراه. وهذا الشيء كيزيد واحد الثقل على الكاهل ديال المكتب المسير. وكتعرفوا خصوصا ان اليوم جميع الانديه كتعاني من الجانب المادي نظرا يعني لعدم التوصل بالمستحقات من الجماعات المحليه ومن المستشارين. مؤخرا كانت المنحه ديال الوزاره ربما ديك المنحه ديال الوزاره راه عاونت واحد شويه ولكن ما يمكنش نصرفوها في بعض المصاريف اللي بدون نفع. اليوم حنا مجبرين باش ندخلوا في طرابلس، حنا دخلنا طرابلس اللي كيكلفنا يوميا ميزانيه اللي هي هائله. شحال يعني تكلف طرابلس ومعاه التحاليل باش نعرفوا سي اسماعيل؟ احنا دابا نشوف احنا دابا داخلين الفريق داخل طرابلس على الاقل عندك واحد 18 درهم 20000 درهم يوميا لانك داخل الفندق بجميع اللاعبين 30 لاعب والاطقم اللي معاه تقريبا 40 40 شخص يعني 40 شخص يوميا. ويعني وما كنعرفوش حتى الانتقاء لان باش ما كدير المؤجلات يعني كتزاد المده. اذا كاين ومع التحاليل ايضا التحاليل تاهما لا التحاليل ولله الحمد ملي كنديروهم هنا في اكادير كنديروهم بالمجان يعني في المركز الاستشفائي. ولكن ملي كنكونوا بحال الاسبوع الماضي ملي كنا راجعين من الفاس درناهم في مختبر اللي هو خاص خصوصي وكلفنا تقريبا واحد 18000 درهم تقريبا اللاعبين اللي كانوا يلعبوا الطاقم والاداريين اللي كانوا صافي لان ما يمكنش نرجعوا نجيبوا اللاعبين بدون ما نديروا التحاليل. هذا اللي الاحتياط. وكما درنا في العوده ديالنا من الدار البيضاء وخرجت عندنا حاله ايجابيه ولكن ولله الحمد الخطه اللي درنا يعني باش جبنا اللاعبين دا مباشره للفندق ودخلناهم في حجر صحي هذا خلانا انه نتفاداو باش يكون اختلاط مع العائلات ومع الناس الاخرين. واعتقد هذه هي الحاله الاولى اللي عندكم منطلق للاستئناف. هذه هي الحاله الاولى ونتمنى من الله تكون الاخيره ان شاء الله. اذا بمعنى انه دبرتوا الموضوع ديال احترام البروتوكول الصحي بشكل جيد جدا. هذا الشيء ربما اللي يطرح لي السؤال، واش يمكننا نقولوا على انه هاد كثره يعني المؤجلات ويعني وهاد الان هاد المطبات اللي صبحت الان في القسم الوطني الثاني، الا تعتقد على انه ايضا المسؤولين الانديه غادي يتحملوا جزء منها لعدم تطبيق البروتوكول الصحي او ربما خرق البروتوكول الصحي في مجموعه من الانديه؟ سي اسماعيل باش نكونوا نهضروا صراحه، باش نكونوا صراحه لان كانوا عندنا ملاحظات اللي قلناهم في السابق. لانه كيف يعقل انه نادي كيعمل تحاليل مخبريه ديال اللاعبين مثلا بدايه الاسبوع وما كيتوصلش بالنتائج ولكن كيسافر كيمشي لمدينه اخرى وفي اخر لحظه كيتوصل بالنتيجه يوم المباراه مثلا. هذا كاين خلل لان ما يمكنش النادي اولا واش كاين خلل على المنظومه الاداريه ديال النادي او ربما في المدينه ديالو باش يكونوا باش نعرفوا؟ لا كاين خلل مشترك لان احنا باش ما نظلموش الانديه لان كاين النادي مثلا ندوي على راسنا احنا كنديروا تحليلات يوم الاثنين مثلا. وقتاش تجيكم؟ تقريبا بعد 72 ساعه على الاقل لما تعطل سميتو كتكون واحد 50 ساعه 48 ساعه كنتوصلوا بهم. اذا هنا هذا مشكل اول اداري يعني باش ما نسميش حتى شي مؤسسه. كاين خلل في المنظومه اللي كنتمنوا ان شاء الله انه نلقاو ليها حل. وكاين مشكل اخر انه في البروتوكول الصحي اللي درت الجامعه. انا ضد الفكره ديال كل اسبوع نختاروا ثلاثه ديال اللاعبين ولا ثلاثه ديال الاشخاص من المجموعه وندير لهم تيست ونبازيو على النتائج ديال هذه التحاليل. لانه اليوم يقدر نختاروا ثلاثه ديال اللاعبين غيكونوا النتائج ديالهم سلبيين كلهم، ولكن ربما تكون حاله ايجابيه وما خدعناهاش لهذه التحاليل وهي غادية وهي اللي غتختلط مع الاخرين ويمكن هي اللي تدينا المسائل الاخرى. نعم، وهذا الشيء هادو هما الحالات اللي وقعوا، وكون على يقين بان هادو هما الحالات اللي وقعوا. لهذا انا كنتمنوا باش تتم اعاده النظر في هذه القضيه هذه ديال ثلاثه ديال الاشخاص. واش هذه ايضا من ضمن الملاحظات اللي درتيها فيما يخص المراسلات ديالكم؟ لا، هذه ما درناش مراسله، ولكن درناها شفويا مع الاخوان باش ياخذوها بعين الاعتبار. واللي كنتمنى ضروري احنا اليوم عوده المنافسه وعوده كره القدم شيء ايجابي الحمد لله طبعا. والدور ديالها مهم في المجتمع، وكما اتفقنا النهار الاول كلنا كل واحد منا خصو يقدم يد المساعده ويدير المجهودات ديالو من الزاويه ديالو. ولكن اليوم طلب ديال المسؤولين على المختبرات بالنسبه للانديه ديال كره القدم يحاولوا يساعدوهم ويوضعوا الامكانيات بالنسبه للتحاليل المخبريه باش تبقى الدار بدايه الاسبوع المجموعه كلها ويخرجوا بالنتائج ديالها. يعني ما ياخذش الوقت بزاف باش نفروا يعني نعاونوا الانديه باش تجد المقابلات ونجحوا كل يعني ما تبقى من البطوله، خصوصا ان اليوم الانديه انخرطت وجاوبت مع الحجر الصحي. يعني كلشي الانديه الاغلبيه ربما دخلوا اللاعبين ديالهم الفنادق ومحترمين البروتوكول. اذا كتبقى القضيه غير ديال نتائج التحليلات اللي كنتمنوا تبقى ما تاخذش الوقت بزاف باش من بحال اللي حنا اليوم غدا ان شاء الله غنديروا التحليله لجميع الطاقم، وربما تكون عندنا مقابله يوم الاربعاء. ولكن الا بقينا كنتسناو حتى يوم الاربعاء عاد ناخذوا النتيجه والنتائج ديال واش نعولوا واش غنلعبوا ولا ما نلعبوش، والفريق اللي غادي يجي يلعب معنا ربما يجي حتى الاكادير هنا وقدر الله خرجت النتيجه اللي هي ايجابيه يعني في التحاليل. يعني اش غادي نديروا؟ يعني نعذبوا عاوتاني ذاك النادي ونزيدوا مصاريف ونزيدوا؟ اذا كاين مجموعه ديال المسائل اللي هي كتبان بسيطه ولكن راه مهمه جدا باش ننجحوا ما تبقى من الدوره. طبعا دابا الان انا المباراه ديالنا ضد الزمامره اليوم مع المولوديه الوجديه يعني كانت مبرمجه اليوم، ولكن اخبار من فريق نهضه الزمامره لانه خبروهم بانه هناك حاله ديال الاصابه بفيروس كورونا، وبالتالي واش الان غتجرى المباراه علما ان المولوديه الوجديه تصور انه من وجده تحمل المشاق وعناء السفر الى مدينه الزمامره من اجل اجراء المباراه في الوقت اللي الان ها هما راكينين في مدينه الزمامره ولا تاجلت هذه المباراه. لاحظ بحال اللي ذكرتي، شوف يعني الخساره اللي يمكن تكبدها الماليه ديال فريق المولوديه الوجديه، وهذه من الاشياء هي اللي تتخلي هاد يعني هاد الارتجال. اذا سمحتي لي سي عادل، تفضل. عندي غير واحد الملاحظة اليوم كنشوفوا اشنو هو لي كريتير اللي كياخذوا الناس باش يجلوا مقابلة ولا يخلوا مقابلة تلعب. اليوم إلا خدينا المقابلة اللي جرى فريق الرجاء البيضاوي المغرب تطواني وكانوا عارفين بأنه كانوا حالات يعني عرفوا قبل المقابلة وتم يعني برمجة المقابلة والناس لعبات ومن بعد المقابلة داروا لهم تحاليل، إذا ما لقاو فيهم والو دونك بمعنى حتى هذه القضية هذا الموضوع ديال يعني المقاييس والمعايير ديال التاجيل ما كانتش واضحه. ما واضحه لانه من دارت الاستئناف ما دارش معها واحد البروتوكول او ما دارش معها واحد الملحق الخاص بالاستئناف المنافسات. يعني شحال من عدد من اللاعبين فهمتي يا سي اسماعيل؟ نعم كان كسابقه وقعت لنا بحال المقابله ديالنا تاجلت ضد اتحاد سيدي قاسم. اتحاد سيدي قاسم كانوا على استعداد باش يجيو يعني الناس وصلوا للمطار ديال الدار البيضاء يعني خرجوا من مدينه سيدي قاسم. اتصلوا بنا حنا وجدنا لهم الحافله اللي غتقل لهم من المطار ديال المسيره هنايا حتى الفندق. يعني الامور كانت كلشي على ما يرام. الساعه الخامسه كتخرج تاجيل ديال المقابله. الخامسه مساء الناس باقيين في المطار يعني رجعوا للمدينه ديالهم. السادسه كيخرج النتائج المخبر ديال التحليل المخبري اللي كتاكد بانه جميع النتائج عندهم سلبيه. اذا ما عرفناش بالضبط ما فهمناش، ولكن كنتمناو انا هذا الشيء اللي كيدار يكون غير شيء اللي حتى هذه الاشياء هذه القراءات ايضا داروا سي اسماعيل باش تكونوا واضحين. راه كاين قراءات دارت على اساس استغلال الوباء من اجل اما التاجيل اما عدم اللعب. مهم يعني كاين هناك قراءات سي اسماعيل. احنا باش ما ندخلوش يعني لي ديطاي بزاف يعني ربما الرسائل راه يدوين عليها ب يعني عارفين لي غرون تيتر الناس دابا حنا الناس كلشي فاهمين الحمد لله الامور كنتمنوا انا كما قلت لك انا كنكون خصنا ديما نكونوا ايجابيين ما كنشوفوش من الجانب السلبي كنشوفوا من الجانب الايجابي كنتمنوا ان هاد الامور اللي دارت ما تكونش مقصوده وكنتمنوا الشفاء لجميع الناس اللي هما مصابين وكنتمنوا بالله انه ترجع العجله يعني البرمجه اللي تكون اللي يكون فيها يعني تكافؤ الفرص كما قلت لك اليوم كاين مجموعه ديال المقابلات اللي هي مؤجله لازم يتحترم فيها القانون لازم يتحترم فيها يعني كما تيقولوا الاوردر كرونولوجيك يعني داك العد بالترتيب ونعطيو لجميع الانديه نعطيوها الحق ديالها اللي كيستحق الصعود يصعد اللي كيستحق البقاء يبقى وهذا هو هذا هو تخليق الكره الوطنيه تماماً. اللي بغينا نزيد بها الامان تمام. طيب سي اسماعيل ذكرتي ملاحظات قلتي لي بان ربما الاربع اللعبوا ما عرفتش انا هل توصلتم بشيء شنو هي الان افق ديال الاستئناف كيفاش غادي يعني كيفاش تشوفوا انتم كفرق هذا يعني اجراء المؤجلات ثم استئناف المنافسات ديال بطوله القسم الوطني الثاني في الدوره 28 26 30 احنا اليوم ملي كنشوفوا عدد المقابلات المؤجله يعني حتى شي واحد ما غاديش يختلف انه من الضروري نلعبوا هذه المقابلات المؤجله ديال الدوله لان باقيين ثلاثه ديال الدورات ما يمكنش نزيدوا دوره اخرى ونخليو فريق يكون عنده عدد كبير من المؤجلات اذا اللي هو منطقي وهو قانوني انه نوقفوا يعني البطوله الى حين نجدوا جميع المؤجلات اللي كاينه ومن بعد ان شاء الله نرجعوا نكملوا البطوله ولكن اللي هو اهم السي اسماعيل لما غنجريو غادي نحيدوا المؤجلات وهي شيء عادي يمكن نحيدوا كما كان الامر بالنسبه لبطوله القسم او مع فريق الرجاء اللي كانوا عنده عدد كبير من المؤجلات وجراهم بدون مشاكل فلما غنجريو المؤجلات غيبقاو ثلاثه ديال الدورات بمعنى انه الفرق خصها تكون في صحة جيدة وخص تكون الأمور كما يرام بمعنى أنها ستدخل في معسكرات إعدادية مغلقة يعني طيلة هالثلاثة ديال الدورات هذا هو ربما الشيء الأساسي لنا احنا استأنفنا سيدنا المؤجلات استأنفنا وخرج لك عاود مباريات مؤجلة بالنظر إلى تفشي وباء في بعض الأندية كيفاش غادي نديروا ديك الساعة انا ربما سعادي لها الشرح ديال هذه النقطه وهي باش اللي خلاصه ديال الكلام كاع اللي قلنا كما كتدوي عنا الان ديال لازم دخل المعسكر مغلق هو اللي درنا حنايا حنا طبقنا البروتوكول يعني السيركولير ديال الجامعه ولا السيركولير الجامعه فيه انك تدخل في معسكر مغلق السيركولير الجامعه فيه انه مباشره مورا الاجتماع اللي دار مع السيد رئيس الجامعه والسيد رئيس العصبه مع الانديه انه كدوا ان الانديه خصها تدخل في معسكر مغلق حنا الحمد لله مورا يعني على حسب الامكانيات يعني مورا إيه لا تدخل مورا ومن بعد تطلق اللعابه لما كنطلقوش اللعابه لما تتسيل يعني المباراه لما تتسيل المباراه ما كنطلقوش اللعابه حنا دابا كنطلقوش اللعابه ما تطلقش اللعابه على الاطلاق على الاطلاق حنا منذ يوم الثلاثاء صباحا يعني ملي سافرنا للدار البيضاء اللاعبين ما طلقناهمش يعني دوزنا المقابله ضد المحمديه رجعنا لأكادير وبقاو يعني في معسكر مغلق في فندق في معسكر مغلق في الفندق كيمشيو كيتدربوا في الملعب وكيرجعوا كلهم مجموعين من السائق ديال السياره ديال الحافله حتى المدرب يعني الجميع المكونات اللي كتنقل اللي مجتمعه بعضياتها كتنقل بوحدها وترجع بوحدها صحيح وكنظن بان الا مشينا في هذا البروتوكول بهذه الطريقه ودرنا التدابير اللازمه الصحيه وطبقناها 100% تنظن بانه غادي نكملوا البطوله بطريقه حسنه ولكن خاص بالمقابل يعني خاص يكون جزر وغرامات وعقوبات فيما يخص خرق الحجر الصحي في حال من الحالات باش حتى هذه الامور هذه خاص ناخذوها بعين الاعتبار انا ذاك هو الاشكال ملي كنتمناو باش الناس يحطوا واحد شي قوانين اللي كتكون ملزمه للانديه كما قلتي وكتكون شويه ديال الزجر لان اليوم انا كنشوف بان بعض الانديه التصرف ديالنا ما احترموش هذا البروتوكول يعني باقي تلقي اللاعبين ديالهم صحيح وهذا هو مع الاسف هذا هو اللي كيخلينا نطيحوا في هذه الحالات نتمنوا من الله انهم المسؤولين ديال الانديه ياخذوا هذه النقطه بعين الاعتبار، ولا كان الهدف ديالنا باش نجحوا البطوله راه لازم نتبعوا هذا البروتوكول هذا. طيب في طبيعه الحال الان هل اخبرتكم لجنه البرمجه او عندكم شي اخبار فيما يخص كيفاش غيكون الاستئناف؟ واش الاربعاء ولا الخميس ولا الاحد؟ شنو كيفاش غت لحد الان لم نتوصل الا بالقرار الاخير اللي كيشير يعني توقف تاجيل يعني الدوره 28. ودابا تصور انه يخرج بلاغ اخر فيه نهار الاربعاء وعد يعني التنقلات ديال المجموعه من الانديه الى المدن ثم الاحتياطات اللي خصها تاخذ بعين الاعتبار، يعني هاد الاشياء هذه. انا انا السي عادل انا غير للاشاره قلت هذا القوس، حنا ما كنقولوش بان المسؤولين على لجنه البرمجه، حنا كنقولوا الله يحسن عوانهم، وحتى شي واحد ما كيتمناش يكون بلاصتهم في هذه المرحله والضغوطات اللي كاينين، وكل مره كتخرج حاله كما شرتي ليه اليوم خرجت الحاله ديال زمامره زمامره اللي غادي يلعبوا اليوم، واش المقابله غتاجل ولا غادي تلعب؟ اذا كيتحفظ بعض الحاجات، ولكن الاهم من كل شيء حنا معاهم الى اخر رمق، وكنتمنوا لهم ان شاء الله يتوفقوا في المهام ديالهم. حنا كنتمنوا غير الامور والقرارات اللي كتخذ كتخذ بنيه حسنه وبتكافؤ الفرص واللي يكون في مصلحه ديال الجميع، هذا هو النداء ديالنا وكنتمنوا لهم التوفيق. هذا الشيء اللي كاين. طيب نهضروا شي شويه، اولمبيك تشيرا فريق يعني كان عنده استقرار، يعني استقرار تقني استقرار اداري لسنوات تقريبا 4-5 سنوات، وفي مجموعه من المناسبات في كل موسم تلقى راسه قريب ولكن ما تيتمكنش. واش يمكننا نعتبره سي اسماعيل على ان هذا الموسم هو موسم اولمبيك تشيرا؟ كما قلت يا سي عادل، احنا الحمد لله في اولمبيك تشيرا المكتب المسير دائما كيبحث على الاستقرار، وكان عندنا واحد البرنامج اللي هذه موضوع 10 سنوات اللي استرنا فيه باش يعني الفريق يعني يطلع البطوله ديال القسم الوطني الثاني، اعاده الهيكله ديال النادي وترتيب الاداره، والحمد لله الامور غاديه في تحسن كبير وغاديه يعني في الاتجاه اللي كنا مسطرينه. نرجعوا للاستقرار التقني، الحمد لله كنا يعني منذ موسمين التعاقد يعني مع السعد الكريم جيناني حطينا واحد البرنامج وواحد التصور كيفاش غادي نبنيو هذا الفريق وشنو بغينا وفين غادي نوصلوا. كنا استرناه على سنتين، ولكن ولله الحمد يعني في الموسم الاول كما شفتوا يعني يعني حققنا مجموعه من النتائج اللي هي ايجابيه، سواء فيما يخص الجانب التقني فئه الكبار، سواء في الفئه العمريه الحمد لله، لان السعد الكريم جيناني هو المشرف العام في نفس الوقت على جميع الفئات، وكذلك في الجانب اللي هو مالي الحمد لله يعني طورنا المداخل وحسنا يعني بزاف ديال الامور اللي خلاتنا اننا نكونوا من الانديه المتفوقه جدا في التدبير لملف اللي كنعطيو اللي كنقدموا للجنه ديال لا كونترول جيستيون اللي في الجامعه اللي كتعطينا الرخص، وخلاتنا يعني نحصلوا على يعني الهومولوغاسيون من ولا غريمون من طرف وزاره الشباب والرياضه. وهذا العام حنا توفقنا مؤخرا باش نخلقوا الشركه الرياضيه اللي اسمها اوديفوت، واللي خلاتنا انا ونستافدوا من المنحه ديال الوزاره اللي ساعدتنا في هذه المرحله هذه. اذا هذا هو. وهي شحال الاسهم ديال الشركه وشحال الاسهم ديال النادي؟ بالنسبه يعني للشركه الرياضيه فيها 96% من الاسهم كتملكهم الجمعيه الرياضيه ديال اولمبيك تشيرا، 94% كتملكهم الجمعيه الرياضيه، و6% كاين 6 ديال الاشخاص من المكتب المسير كل واحد عنده 1%، وحنا منهم انت ايضا منهم بطبيعه الحال. حنا 6 ديال الاخوان في المكتب اللي ما لقيتوش الناس اللي كاع برانيين كلهم غير من المنخرطين، بمعنى بقات كلها الشركة ديالكم؟ لا هذيك لا باش نشرحوا السي عادل باش نوضحوا هذه الامور، لان كاين قبل ما تخلق الشركه كيبقى المكتب المسير هو اللي كيتبع المساطير كلها. اذا باش تاخذ الموافقه على لي ستاتيو على القانون الاساسي الوزاره هي اللي كتوافق ليه وكتطلب منك واحد الطابلو ديال لي زاكسيونير. في ذاك الوقت انت مازال ما عندكش مازال ما مكريه الشركه، دونك الاشخاص اللي غادي دير هما الاشخاص اللي كاينين اللي غيتبعوا الملف. حنا اليوم ملي خدينا روجيسات كوميرس وملي غادي ناخذوا ملي غنوقعوا الاتفاقيه ما بين الشركه الرياضيه والجمعيه الرياضيه، وملي غادي تحدد لو باتريمون ديال الشركه الرياضيه وشنو هما كاع لي بيان اللي فيها, ديك الساعه غادي نفالوريزيو, غادي تعطي القيمه الحقيقيه ديال الاسهم اللي غادي تكون كتشمل جميع يعني لي بيان اللي عندها, منهم لي كونطرا دو جور اللي غتعطيهم قيمه, لي كونطرا ديال الطاقم التقني, المسائل غير هي. انا تنقول على انه البراني ما غيدخلش, غيبقى غير داكشي يعني ما بين المنخرطين, سواء بقاو في المكتب او خرجوا على المكتب. ان داك الجمع العام والمجلس الاداري ديال الشركه ملي كتحدد القيمه ديال, ربما غادي يجيك واحد شخص واحد اللي من الاعيان يبغي يستثمر في الرياضه, لان ديك الساعه كيبقى ماشي القرار غير ديال واحد, كاين مجلس ديال الاداره, وكاين حتى الجمعيه الرياضيه مادام هي اللي عند ماجوريتير, راه كاين حتى المنخرطين حتى هما عندهم الراي ديالهم. اذا حنا اليوم وصلنا للهدف اللي هو اولي, والهدف ديالنا ان حنا ان شاء الله نتو نديرو يعني استثمار كبير في هذا النادي ونمشيو به للامام. كبدات الانديه العالميه النهار الاول توصلت للمستوى ديالها, وهذا الشيء اللي كنتمناو. نتمناو على انه تكون ايضا الناس اخرين اللي يدخلوا ويستثمروا باش تعطى الفرصه يعني, وتعطى الاسهم يعني الاشخاص الذاتيين اخرين. سي عادي مباشره بعد الاعلان على سميتو تلقينا اتصالات من اشخاص اللي هما كيطلبوا منا انه ان شاء الله ملي الامور تكون واضحه وباينه راهم مستعدين يجيو ياخذوا الاسهم ديالهم من الشركه, وهذا شرف كبير لنا لان ماشي حنا نبقوا فيها الى الازل. المهمة ديالنا اللي غتسجلينا في التاريخ هي هذا المرحلة اللي دبرنا ووصلنا الفريق لهذا المستوى هذا, ولكن ربما راه المجهودات اللي درنا حنايا ربما راه أخذت منا الوقت الكثير, ربما هناك طاقات أخرى وهناك ناس اللي غادي يجيو بعقليات أخرى اللي يقدروا يستمروا ويوصلوا الفريق للمستوى أكبر. نعم بطبيعة الحال, والآن يعني الفريق يعني قريب من الفرق اللي هي مؤهلة, هل هناك مقومات فريق قسم وطني الاول؟ سي اسماعيل, انا باش نصحح واحد النقطه اللي هي مهمه جدا, لولا النقل التلفازي ما كانوش الناس غادي يعرفوا المستوى ديال الاولمبيك بشكل صحيح. النقل حنا تنعرفوا, حنا متبعينه في النقل المباشر ديال المباريات. نتوما راه اولمبيك ديال حنا كنهضروا الناس اللي الاخرين نتوما عارفينكم عايشين معنا وكتشوفوا وكتشوفوا تبارك الله الفريق. انا كندوي على الناس الاخرين في المغرب كامل, لان ملي شافونا الناس في جوج ديال المقابلات يعني عبروا يعني يعني بالسرور ديالهم وبالفرحه على العمل اللي دار, سواء من الجانب التقني ولا الجانب التنظيمي ديال الفريق فعلا. بالنسبه للي كتقول المقومات ما كتجيش غير هكاك, ملي كتجيب تسويق باش تسوق الصوره ديالك من خلال البطوله ديال القسم الوطني الثاني, ومع كل اساس ما كيكونش نقل تلفازي ولا كيكون نقل تلفازي غير مره يعني بعض المباريات. ملي كيكون نقل تلفازي كتخليك تسوق اللاعبين ديالك, كتعطي واحد الصوره, كتخلي حتى داك المستشار اللي غادي يعطيك مثلا واحد المبلغ محترم. حنا عندنا واحد ربعه ديال المستشارين كيعطينا مبالغ اللي على حساب, لان ما كنعطيوهمش اشنا هو لا كونتر بارتي, حنا كنديروا الشعار ديالهم مثلا في القميص, ولكن شكون الناس اللي كيشوفوا هاد الشعار؟ كيشوفوا الناس اللي كيحضروا المقابلات. ولكن لو كان هناك نقل تلفازي كنا غادي نبيعوا يعني المنتوج ديالكم, المنتوج ديالنا بأثمنة اللي هي محترمه, هي اللي غتخلينا نطوروا المداخل ديالنا, هي اللي غتخلينا تكون عندنا ديك المقومات الكبيره اللي غادي تضاهي الانديه ديال القسم الوطني الاول. ولكن اليوم حنا ما كنقولوش مع الناس المقومات عندنا ولله الحمد, لان الا استطعنا باش نحققوا صعود عندنا امور اخرى اللي موجودين ليها ان شاء الله, اللي غادي تخلينا اننا من الانديه اللي من حقها باش تلعب فعلا. هو الاول لان هذا نكمل لك, لان هذه الملاحظه هذه كانت عندنا فاش كنا في الهوات, ملي كنا في الهوات وغنطلعوا للقسم الوطني الثاني كانت تطرح نفس السؤال, واش عندنا المقومات؟ ولكن جينا بالامكانيات اللي عندنا واشتغلنا وغاديين, والحمد لله ملي كنشوفوا لا كورب ديال الاولمبيك بتيرا, سواء في الجانب التقني ولا الجانب التيري ولا الجانب المالي, كل سنه غاديين وكنطوروا. هادشي اللي خلينا لنا اليوم كنبانوا بهذه الصوره هذه. بالصوره انا شوف, انا متفق معك على المستوى الاداري وعلى المستوى التقني, ما عندي ما نقول بشهاده الجميع, لانه الفريق يتطور وفريق فعلا أصبح يعني من الفرق اللي يقام لها ويقعد على مستوى على الأقل بطولة قسم الوطني الثاني. أنا أتحدث لما في حالة الصعود مثلا, يعني الفريق يحتاج مثلا إلى مركب رياضي, يحتاج الى ملعب يمكن يكون عنده مقومات ديال بطولات قسم الوطني الاول، يكون فيه ايضا يعني الفضاء ديال النقل المباشر، الفضاء ديال دخول الجمهور سواء الجمهور المحلي او جمهور الخصم. انا اتحدث ايضا عن المدينه من ناحيه الناحيه الفندقيه والسياحيه، هل هي مؤهله لاستقبال الضيوف والجمهور ديالهم ام غتبقى عندها دائما ديك التبعيه لمدينه اكادير؟ هذا هو اللي تنقصد سي اسماعيل. والحمد لله مدينة الجزائر اللي كندوي عليها راه كندوي على مدينه اللي كبيره واللي كتعرف واحد السكينه اللي البلغ ديالها تقريبا العدد ديالها تقريبا 140 الف نسمه اللي عندنا اكبر منطقه صناعيه في الجهه المنطقه ديال تسيله اللي فيها شركات كبيره، ولكن كما قلت لك اليوم ملي كيكون المنتوج ديال كيبان وكيبان يعني في التلفازه وكاين تتبع كبير راه الناس غادي تساعدك. اليوم المسؤولين كاين برنامج ديال تاهيل الملعب، اليوم الملعب اللي غادي يكون ملعب يعني بالنسبه يعني لو بلون ديالو اللي غادي نشبهوه بالملعب ديال العادي وديال الجديده مثلا، ولا ديال واش قريب واش قريب يتبنى ولا يلاه في اطار الدراسه؟ لا هو دابا شوف المشروع محطوط كنتناو غير يتنفذ، ولكن المسؤولين ربما ملي غادي يشوفوا هذه الحركيه ويشوفوا هذا النجاح هذا وهذا سميتو راه غادي يسرعوا باش يوجدوه، وحنا دائما عندنا البديل. حنا فعلا نادي اولمبيك تشيرا، ولكن كنمثلو سوس بصفه عامه، كنمثلو جهه سوس ماسه، كنمثلو اقليم انز كان يتملل. يعني كاين مجموعه ديال الامور كما قلت لك الناس هذه مع الاسف هذا هو اللي كاين عندنا، هذا هو اللي كنعيشوه. الدعم ما كيجي حتى كتوصل لا انا شوف يعني مصاب ما كاين مشكل، انا نوصل غير هو يجي الدعم ويكون ونتلقى وعود بشكل جدي وفعلي على اساس انه غادي تفعل ديك الوعود. حنا في هاد الشهر هذا تقريبا كان عندنا جلسه اوليه مع السيد رئيس المجلس البلدي اللي كان واحد الاجتماع اللي كان مهم جدا، وعرضنا عليه جميع النقط المهمه ويعني والبرنامج ديالنا والتصور ديالنا، والحمد لله كان تجاوب من طرف السيد الرئيس وكانت وعود كبيره اللي قدمها لنا. اذا ديجا هذه نقطه اولى. في نفس الوقت كان اجتماع مع السيد رئيس الجهه وذكرنا على نفس الموضوع، والحمد لله كانت وعود مهمه والناس كانت كتسنانا نحققوا النتائج باش، ولكن مع الاسف هذه السنه ولا في هذه المرحله هذه كاين الجائحه هذه اللي وقفت مجموعه من الامور، ولكن كنتمنوا من الله انه بالصعود ديالنا وتمشي هذه الجائحه وان شاء الله. وكاين حتى الناس في الغرفه ديال التجاره والصناعه اللي وعدونا، وكاين مجموعه من الشركات اللي موعدين ان شاء الله في حاله الصعود راه غادي كلها بدي يكون دعم، وكل وقت واي وقت ان شاء الله غادي يكون في جديد ربما نكون معكم لقاء اخر ونوضحوا لكم الامور. واش ما غيكونش هاد الى ربما ونتمنوا ذلك تحقق الصعود ويكون شويه ديال المضايقه مع فريق احترف حسنيه اكادير الان هو الفريق الوحيد والاول على مستوى الجهه اللي في القسم الوطني الاول، لما غيصعد فريق اخر واش ما غيكونش هناك واحد يعني ربما احراج او شيء من هذا القبيل؟ لا ما كنظنش، لان الاخوان ديالنا في حسنيه اكادير هما الناس الاولين اللي كيهنئونا من بعد اي مقابله ملي كنحققوا نتيجه إيجابية، الناس اللي كتجمعنا معهم صداقة سواء السيد الرئيس ولا الإخوان في المكتب المسيري ولا الناس التقنيين، وكذلك اللاعبين اللي كتجمع علاقة مهمة مع اللاعبين ديالنا. بالعكس هما كيتمنوا أننا نصعدوا وكل شيء كيتمنوا، ولا حتى الناس المتبعين الحمد لله ما عندناش هذا الإحراج، لأن كل شيء كيتمنى يشوف واحد المقابلة اللي هي وغتولي المزاحمة ديالهم على مستوى الجهة، يعني المبلغ المالي على مستوى الجهة غتكون شوية هذاك. شوف حنا حنا حنا سعيدين مع كل الأسف كاينين الناس اللي كيهضروا على هذه النقطة المنحة ديال الجهة ولا سميتو، هذا ماشي مشكل اللي غادي يخلي الإخوان في الحسنية ما بغوناش نطلعوا، بالعكس هما بغاونا وكيدعمونا في أي وقت، يعني دائما كيتصلوا بنا. وكنظن بأن حتى الجهة براسها ملي غادي يكون عندها جوج أندية اللي كتقدم كل أسبوع، يعني غادي يكون فريق يعني في اكادير والفريق خارج اكادير، اذا كتكون دائما واحد الحركيه واحد الامور اللي الناس في الجهه كيشجعوها. وهذا راه اكادير راه مدينه كبيره، سوس راه جهه تبارك الله كبيره بمقارنه مع جهات اخرى اللي فيهم انديه مجموعه من الانديه من نفس الجهه في القسم الوطني الاول. اذا كنظن ما كاينش شي احراج، بالعكس الاخوان الحسني اذا قال هما فرحانين هذا القضيه وكيتمنوا، وتلقينا اتصالات ديالهم في الفتره الاخيره لان شافوا حتى هما يعني المردود وكيتمنوا لينا انه ان شاء الله السنه المقبله تكون سنه ديال الريستور ان شاء الله في قادير. ان شاء الله بكل التوفيق سي اسماعيل الزيتوني رئيس فريق اولمبيك تشيرا، اشكرك على كل هذه المعلومه وصدرك الرحب وصراحتك، ونتمنى لفريق اولمبيك تشيرا كل التوفيق كما نتمناه للانديه حتى ان يكون الصراع صراع رياضي من اجل الصعود وكسب المقعدين المؤدين الى بطوله القسم الاول. شكرا لك سي اسماعيل الزيتوني. شكرا لك سي عادل والتحيه لكم. شكرا لك. قبل ما ننهي هذا الجزء الاول من برنامج الاحد الرياضي، خبر تاجيل مباراه شباب نهضه الزمامره والمولوديه الوجديه بعد ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف فريق نهضة الزمامرة.